الراديو 90-90 هواها مصر. برضو مع رسائلكم دي بقى رسالة من المهندس حسن أنسي بيقول برضو شفتك على الفيسبوك في احتفالية فيها وفاء جميل جدا للكاتب المسرحي الكبير اللي قدم عدد كبير جدا من النجوم لساحة الفن من خلال المسرحيات اللي كتبها ومن خلال فرقة الفنانين المتحدين الأستاذ سمير خفاجة ليلة توقيع كتابه أو مذكراته أوراق من عمري. الحقيقة باشمهندس حسن أنا كنت سعيد جدا بالوفاء اللي كان موجود من الحضور اللي كان موجود في الحفلة دي. يعني كان في نبيل عبيد وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز وميرفت أمين ومحمود حميدة وهشام سليم والأستاذ صلاح منتصر والأستاذ مفيد فوزي والدكتور مصطفى الفقي حشد مهول ومحمد أبو داود اللي ساهم مساهمة كبيرة جدا في كتابة هذه المذكرات بصبر وصبر مهول يعني جمل محمد أبو داود. ومش بيتكلم عن نفسه إنما هو دايما بيقولك أنا بتكلم عن مرحلة زمنية يمكن ناس كتير ما تكلموش عنها لأنه بيتكلم منذ كان صغيرا وهو عنده 8 سنين وأول مرة يشوف الملك فاروق وهو جاي يحضر حفلة في قصر الأميرة شوكار وهو كان بيتهم لازق في قصر الأميرة شوكار. قصر الأميرة شوكار اللي هو في القصر العيني اللي هو أصبح النهاردة مجلس الوزراء ده كان قصر الأميرة شوكار. فكان الملك فاروق بيجي يحضر عندها تعمل له حفلات فشافه وهو نازل من العربية الحمراء اللي ما كانش حد يركب في مصر لون أحمر غيره ويخش على الجنينة حاطين له كرسي العرش ويقعد. ومن الغريب انه وهو بيتفرج الملك فاروق كانت الحفلة فيها باليه جاي من برة من أوروبا فقالك فجأة نسيت الملك فاروق وشدني الشيء الجميل ده اللي أنا أول مرة بشوفه. ده كان أول حاجة وهو عن 8 سنين اهتمام فن. يعني هو الحقيقة فيه حاجات كتير تضحك. فلما تقرب من الأستاذ بديع رجاء أنه يحضر بروفا فبدأ يحضر البروفات بدأ لي صاحب الأستاذ بديع بدأ لي صاحب الفرقة. فمين اللي تصاحب عليها قوي؟ رحمة الله عليها خفيفة الظل العظيمة زينات صدقي. فتصاحب عليها قالك كانت طيبة جدا في حالها تخش أوضتها تقفل عليها ملهاش دعوة. مين الجامدين اللي في الفرقة أو لهم شوكة جامدة في الفرقة؟ الفنانتين الكبيرتين ميمي شكيب وزوزو شكيب وطبعا الأستاذ سراج منير لأنه كان جوز مدام ميمي يعني. والأستاذ سراج بعد وفاة الرحاني بقى هو اللي بيخرج العروض يعني. فالمهم سمير راح في يوم المسرح بيسأل على مدام زينات فقالوا له لا طردناها. فازاي زينات دي اللي هي في الفرقة والبتاع؟ مدام زينات رحمة الله عليها كانت مسؤولة عن عيلة من 9 اخواتها والبتاع فبتصرف عليهم فبتشتغل في صالة عند صفية حلمي وتروح بالليل المسرح يعني. فهم كانوا يعني متقلطين عليها شوي فقال طردناها. فبيتها كان ورا مسرح الريحاني في شارع الجمهورية. فرح لها الأستاذ سمير قال لها ايه؟ قالت له أنا اتغصت كل شوية عمالين يبهدلوا فيه وبتاع. فرحت جاية مسكت زوزو هيتلفت شعرها على ايدي وضربتها ضرب من اللي يوجع بس ما يبانش. فراحوا عملوا لها محضر في الاسم. فراح الضابط طلبها قال لها يا مدام زينات يعني حضرتك ضربت مدام زوزو وكانت حامل وسقطت؟ قالت لها يا ولية يعني انت بقالك 20 سنه متجوزه جايه تحملي على ايدنا؟ طيب انت شتمتي الاستاذ سراج منير قلت له كذا. قلت له يا حضر الضابط انا اسمي ايه؟ اسمي زينات. يعني حضرتك لو قلت لي يا زينات ازعل؟ الضابط ضحك وتقفل المحضر. زي ده لوحدها يجرى ايه لو ربنا يهديك ونتاهل تملاني الوساده الخاليه انني لا انا هتجوزك هتجوزك وانا مغمض العين مسدود الانف والاذن والحنجره والله معي رد قلبي. من ضمن الحاجات الحلوة اللي مكتوبة في مذكرات أوراق من عمري لسمير خفاجة إزاي كانوا بيعملوا مسرحية في بيروت هيعملوا حوالي الساعة 12 وراح سمير خفاجة المسرح في الجبل وحجز أوتيل في الجبل لفؤاد وشويكار على أساس أن الاتنين حيناموا في الأوتيل اللي في الجبل اللي جنب المسرح. كانت حكاية. ايه ده هنا انا هنا ايه نو نو نو نو نو نو نو شغي نو شغي انا ما نمش هنا. واصر فؤاد المهندس والشويكار انهم ينزلوا يناموا في بيروت ما نامش في الجبل. أنام في الجبل إزاي وأنا حاسس إن الجبل ده ممكن يقع بينا؟ لا لا يا سمير، هننزل ننام في بيروت. يا حبيبي يعني تنزل تنام في بيروت؟ إيه الخوف ده؟ ده أنت عبد الوهاب عامل لك غنوة ملحنها لك وأنت بتقول فيها أنا واد خطير. أيوه ده في الأفلام يا حبيبي. أنا واد خطير